بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أرسل ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فمن آمن به في الدنيا فاز بتلك الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به وكفر برسالته كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة لأولئك الكفار، إذ لم ينالهم ما قد نال الأمم السابقة من العذاب والخسف والزلازل والصيحات والدمار والغرق. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما صرحت بذلك الآية التي قرأتها سابقا، وصرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما تغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين. فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقد شملت رحمته صلى الله عليه وسلم كل المخلوقات، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم. ونبدأ أولا برحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه من المشركين. رحمته في جهاده عندما كان يجاهد المشركين، كان يأمر أصحابه ألا يقتلوا شيخا كبيرا. أي شيخ ليس له رأي في الحرب، أما إذا كان هذا الشيخ الكبير له رأي في الحرب وتدبير ومشورة فلا بد أن يقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مع أعدائه عن المثلة. بعد قتل ذلك العدو الكافر لا يجب أو لا يجوز للمسلم أن يقطع عضوا أو أن يشوه وجها. التمثيل بالجثث ليس من هدي نبينا رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الأولى ادعوه إلى الإسلام، فإن لم يستجب فليدفع الجزية، فإن لم يستجب فالقتال، لأنه محارب لدين الله، يمنع المؤمنين من أن يوصلوا كلمة الله لعباد الله. ولذا كان الجهاد في الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ألا يقتلوا امرأة في الحروب. هذه هي أخلاق نبي الرحمة. أما اليوم في عصرنا هذا القتل يشمل الأطفال والنساء قبل المحاربين. كان يقول لهم: لا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا بهيمة، وإياكم وأولئك الذين يعبدون الله حتى وإن كانوا على دين مخالف، على دين باطل، الرهبان والقساوسة الذين في معابدهم وأديرتهم لا تقربوا منهم. هذه أخلاق الرحمة، أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا عاهد المشركين عهدا وفى به. سبحان الله، المسلم في هذا العصر يغدر بأخيه المسلم، لكن أخلاق نبي الرحمة، لكن أخلاق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالوفاء حتى للمشركين. لماذا؟ لأنه تربى على القرآن، على قرآن الرحمن، فكيف لا يكون رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى هذه الآية؟ يا محمد، إذا كان هناك عهد وميثاق بينك وبين قوم ما، وهؤلاء القوم مشركون كفار، وتخاف منهم خيانة. نعم، هم لم يعلنوا هذه الخيانة، ولكنك من خلال الإرهاصات ومن خلال التنبؤات تخاف من أن يخونوك. وإما تخافن من قوم خيانة. الواجب علينا كمسلمين، يقول رب العالمين: فانبذ إليهم على سواء. ما معنى هذه الجملة؟ أي أخبرهم وأعلمهم بأنك غير ملتزم بهذه الاتفاقية، لازم تقول لهم حتى يعلموا أنك قد امتنعت عن الالتزام بهذه الاتفاقية وأنك غير ملتزم بها، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم. أيها المشركون، رددت عليكم اتفاقكم، لا عهد بيني وبينكم، حتى يأخذوا حذرهم ويعلموا أنك لا تأخذهم على خيانة أو غدر. ولكن العلماء قالوا: إذا علم من أصحاب تلك الاتفاقية وذلك العهد الخيانة والتصريح بهذه الخيانة فلا يجب عليك أن تعلمهم بأنك قد نقضت هذه الاتفاقية. سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه كانت بينه وبين أعداء الإسلام معاهدة، فماذا فعل؟ جهز جيشا وسار إلى بلادهم. يقول إن الاتفاقية بقي عليها شهر أو أكثر مثلا، وبعد انتهاء مدة الاتفاقية أغير عليهم فجأة، وهو يسير في الطريق بالجيش جاءه عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، وقال رضي الله عنه وأرضاه: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر. قال لسيدنا معاوية: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لحرب هؤلاء. قال: أليس بينك وبينهم عهد واتفاق؟ قال: نعم، عندما أصل إلى بلادهم يكون العهد انتهى، والمدة اللي احنا متفقين عليها انتهت. فقال هذا الرجل العظيم والصحابي الجليل: لا والله، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. حاجة من اثنين: لا تربط عقدة، فما بالك سيدنا معاوية جيش الجيش واستعد وعبأ الدولة وسار بالجيش، كم عقد من عقد. يقول له إن هذا يخالف الوفاء بالعهد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم مشركون، حاجة من اثنين: لا تحرك تجاههم أي تحرك إلا بعد انتهاء العهد والمدة، لأنهم يعلمون أن العهد قد انتهى. الأمر الثاني: إما أن تخبرهم، ترسل إليهم وتقول إن العهد قد بقي فيه شهر شهران سنة سنتان، ولكنني غير ملتزم بهذا العهد، ولا عهد بيني وبينكم، وإنما بيني وبينكم الحرب والسلاح، ثم بعد ذلك استعد كما تشاء. هذه أخلاق الإسلام حتى مع أعداء المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته يرفض أن ينزل العذاب على أعدائه المشركين رحمة بهم، وكلكم يعلم ذلك الموقف الذي جاء فيه ملك الجبال إلى رحمة العالمين سيد الأولين والآخرين، وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإنه قد أرسلني، فبما تأمرني؟ لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة. فقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لا، وإنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم سليم الصدر حتى على الكفار والمشركين، لا يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا، رحمة لكل الناس للعالمين كافة. والدليل على رحمته باليهود، رجل غلام يهودي كان يعمل في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض، فدخل عليه في بيت أبيه وكان في الاحتضار، فقال له: يا غلام، أسلم كلمة من الرحمة، تنزل بالرحمة على هذا العبد الشقي في حياته ليختم له بخاتمة السعادة فيكون من أهل السعادة. يقول له: أسلم كلمة، لكن خلي بالك، الرسول له رصيد في قلب ذلك الغلام اليهودي، رصيد من الرحمة، رصيد من العدل، رصيد من الكرامة، رصيد من الأمانة، رصيد من الصدق. فقال له: أسلم. فنظر هذا الغلام إلى أبيه يعلم أنه رسول رب العالمين، يعلم أنه رحمة الله لكل العالمين، فيقول له: يا بني أجب أبا القاسم، أي اسمع كلام أبي القاسم. فيقول الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يبتسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى لغير المسلمين، لأعدائه من المشركين والكافرين. صلى الله عليك يا رسول الله. أما عندما نتكلم عن رحمته بالمؤمنين فيكفي قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليك يا رحمة العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. هذه هي الرحمة في أجل معانيها وأسمى أشكالها، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. عندما يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعندما يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه هي رحمة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عليه رجل كبير السن فلم يوسع له أصحابه ولم يحترموه ولم يقدروه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى رحمته بهذه الفئات في المجتمع، لأنها فئات ضعيفة تحتاج إلى الرحمة. فعلى سبيل المثال البنات والنساء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتين أو أختين ويحسن إليهن ويتقي الله فيهن إلا دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال بنتين أو أختين أو ثلاثا حتى يبينا عنهن أو يبنا أن يفارقنه بزواج أو بموت إلا أنا وهو إلا وكنت أنا وهو في الجنة كهاتين. هذه رحمة بهذه الفئة التي اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لليتيم نال من رحمته شيئا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالوسطى والتي تليها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عندما جاءه رجل يشتكي له قسوة القلب. نحن الآن نتكلم عن الرحمة، وهناك منا من يشعر بقسوة القلب. العلاج عند النبي محمد الذي علم الدنيا الرحمة، ما العلاج؟ عندما جاءه رجل يشتكي إليه صلى الله عليه وسلم ويقول: إني أشتكي قسوة القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسح على رأس يتيم أو أطعم مسكينا. عندما تفعل ذلك تشعر بالرحمة، عندما تتقدم إلى الناس وتعود نفسك البذل والرحمة بخلق الله، خاصة هذه الفئات الضعيفة، المساكين والأرامل واليتامى والنساء والبنات، فإن الله يزرع في قلبك الرحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.